إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وبعد. هذا هو المجلس الخامس والأخير إن شاء الله من كتاب الحجج القوية في أن وسائل الدعوة توقيفية للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة كما ذكرنا تعالج أمرا خطيرا جدا، ألا وهي أمور وسائل الدعوة. فإن كثيرا من الناس أو كل أكثر الناس إنما أرادوا أن يحدثوا وسائل في دين النبي، في دين الإسلام. فهذه الرسالة تعالج أن وسائل الدعوة توقيفية على الكتاب والسنة، ولا يجوز لأي إنسان أن يحدث وسيلة أخرى ليست في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فبدأ أولا بالدعوة وحكمها. فالدعوة من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والأمر المعروف والنهي عن المنكر اختلف أهل العلم فيه على قولين، فمنهم من قال بأنه واجب عيني، ومنهم من قال بأنه واجب كفائي، وحتى من الذين قالوا بأنه واجب كفائي وهو الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال بأن الدعوة في هذا الزمان واجبة وجوبا عينيا على كل إنسان بما يستطيع. واضح. ثم بعد ذلك ذكر أن الدعوة عبادة، وهي من أجل العبادات، والله عز وجل قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فالدعوة عبادة. ثم ذكر بعد ذلك أن العبادة لابد لها من شرطين: حسن النية وحسن المتابعة. فحسن النية أن تدعو مخلصا لله عز وجل، لا تدعو لرياسة ولا لشهادة ولا لطلب محامد الناس ولا لأي شيء من هذه الدنيا الحقيرة، إنما يدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ثم قال: على بصيرة. هذه هي المتابعة، أي على علم. فإن يدعو كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام وكما دعا الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم. ثم بعد ذلك بيّن أن الدعوة توقيفية، وذكر أن من الوسائل المحدثة التي أحدثها كثير من الناس، ذكر أولا القصص. واضح. ثم ذكر سيذكر ثانيا السماع، وكلمة السماع إذا ذكرها أهل العلم كابن تيمية وابن القيم إنما يقصدون بها الأناشيد الصوفية التي تذكر الآن، فيقصدون من كلمة السماع الأناشيد. وكذا التمثيليات التي تسمى دينية، وكذا البيع. ذكرنا في المحاضرة الماضية الوسيلة وسيلة القصص، واضح؟ طيب، ذكرنا تعريف القصاص الذين نهوا السلف عن الجلوس إليهم والسماع منهم. من هم القصاص؟ الذين إذا فتحت مثلا مصنف ابن أبي شيبة، مصنف ابن عبد الرزاق، تجد الصحابة ابن عمر كان يستدعي الشرطة عليه، ابن عمر كان يستدعي الشرطة عليه، يقول له أسكت وإما أستدعي عليك السلطان، استدعى عليك السلطان يعني أبلغ عنك، يعني يتسكت يبلغ عنك، فكان يصمت. كان الشعبي هكذا، الشعبي كان هكذا، كان يقول للرجل الذي يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له أسكت وإما أستدعي عليك السلطان، فكان يسكت. فالصحابة كانوا يفعلون ذلك. طيب، من هم القصاص الذين نهوا الصحابة عن السماع منهم وكذا أهل العلم؟ ذكرنا تعريفه، من هم؟ هم الذين جعلوا أصل الدعوة عندهم القصص والحكايات، أصل الدعوة، ولو تكلم في منهج إنما يتكلم استثناء حتى إذا احتج عليه يقول أنا أتكلم في المنهج. فأصل الدعوة عندهم قائم على القصص والحكايات والروايات. تجد هذا كثيرا، ممكن أنت تحضر خطبة جمعة، خطيب عندك مثلا في بيتك، بجوار بيتك، في مسجد قريب منك، كلما تسمعه في خطبة تجده بيحكي قصص وروايات وحكايات، القصة الفلانية، الحكاية الفلانية. هؤلاء هم القصاص، هم دول الذين لا كسرهم الله بكثرة. تجد أصول دعوتهم قائمة على هذه الأمور، القصص، الحكايات، الرقائق. الدعوة عنده كلها رقائق، وهذه فصلنا فيها. وذكرنا حديث الألباني الذي صححه الشيخ الألباني في السلسلة، هو حديث أحسنت، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن بني إسرائيل لما قصوا هلكوا. إذن سبب الهلاك إيه؟ القصص. قال الشيخ الألباني رحمه الله، قال وسبب هلاكهم أنهم تركوا العلم النافع الذي جاء به الأنبياء وذهبوا إلى القصص فأهلكهم الله. وقد فصلنا في هذا، لأنه إذا ضاع العلم، علم الاعتقاد وعلم التأصيل بين الناس، يضيع الناس، يهلكوا. واضح الكلام؟ ثم بعد ذلك ذكر الشيخ، وقد فصلنا في هذا، ذكر الشيخ عبد السلام أيضا وسيلة أخرى أحدثها كثير من الناس، وهي عند الصوفية أصالة وكثير من الناس الآن يذكرونها، ألا وهي الأناشيد، ألا وهي مسألة السماع. وجعلوا الأناشيد والسماع دعوة، جعلوها دعوة، أنني أسمع النشيد حتى يرقق قلبي وكذا وكذا، ويرق قلبي وتدمع عيناي حتى أرجع إلى الصلاة مرة أخرى، حتى أرجع وأتوب مرة أخرى. إذن جعلت الأناشيد والسماع دعوة، إذن هذه وسيلة، وهي وسيلة محدثة، وسيلة محدثة. لماذا محدثة؟ لأن الصحابة ما كانوا يجعلونها دعوة، ما كانوا يجعلونها دعوة. قال الشافعي تركت شيئا في العراق يسمى بالتغبير أحدثته الزنادقة. التغبير، ابن القيم فسر هذه الكلمة في مكائد مصائد الشيطان، مكائد الشيطان، فسر كلمة التغبير، قال كان هؤلاء الصوفية يقولون شيئا من هذه الأشعار وهذه الأمور لترقق قلوب بعضهم بعضا، وكانوا يضربون بأيديهم على شيء من الجلود فيغبرون ويخرج منه غبار، شيء من الجلود، يعني يحدثون معها شيء من ضرب مثلا كأنه على دف ما. لماذا؟ لترقيق القلوب، حتى يرقق قلب المريد. إذن جعلت دعوة، صارت الآن قائم عليها شركات، يقوم على الأناشيد هذه شركات. وبعض الناس تركوا شركة الأغاني وبقى يحدث شركة أناشيد مع منشد ما، جعله إيه؟ بدل المطرب الفلاني بقى الشيخ الفلاني هو الذي ينشد، وصارت دعوة. قال ابن تيمية رحمه الله، ذكر هذا في منهاج السنة النبوية، وذكر هذا في رسالة السماعة في مجموع الفتاوى، وذكر هذا أيضا في كتاب الاستقامة، وهو كتاب مختص بالرد على الصوفية. قال: وإن سماع هذه الأمور قد تجعل في قلب العبد الصد عن كلام الله. وهذا يحدث كثير، تجد الإنسان يسمع نشيد من الأناشيد ويترك سماع القرآن أو يترك سماع العلم، يقول أنا أحس بإيه؟ برقة في قلبي وأحس بكذا. هذا سيأتي في آخر المبحث. الشاهد أنها جعلت لها شركات وصارت دعوة، تجد في السيارات وتجد في البيوت وفي كثير جدا مع أصحاب اللحى وأصحاب المنهج. حتى إن أهل البدع من التكفيريين والتفجيريين والخوارج، عايز مثلا يعمل شيء ولا تفجير ولا حاجة، يسمع له مثلا نشيد من بتوع الجهاد عشان يديله حماس شوية، واضح، فيروح بقى يقاتل ومش عارف ايه، ويسقط الكلام الأناشيد الذي في الجهاد على الجيش بتاعه أو الشرطة بتاعته أو المسلمين، واضح، فيسمع الايه الأناشيد حتى تقوي عنده الحماس، فيسمع له ناشيدين ثلاثة كده ويروح ايه يفجر نفسه ولا مثلا يقتل أناس، مفهوم؟ صارت دعوة، مفهوم الكلام؟ هذه وسيلة دعوة، هذه وسيلة باطلة، لأن الدعوة قائمة على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأن تجعل الأناشيد دعوة هذا ضلال مبين. تجد كثير من الناس الآن، الأخ مثلا ملتحي كده وعمال إيه بيسمع الأناشيد في الهاتف بتاعه، يسمع وحضرتك مش عارف إيه، وبالليل يسمع في المكتبة عنده، يسمع في الكمبيوتر عنده، يسمع في كل مكان ليل نهار يشغل أناشيد وكذا، إما للجهاد وإما مثل هذه الأمور. أي دين هذا هو منهج السلف الصالح؟ ممكن يجلس بالساعات يسمع أناشيد، وما انتفع بكتاب من كتب السلف الصالح، وما قرأ له جزءا واحدا من القرآن. فجعلت هذه الأناشيد دعوة. الشيخ صالح آل الشيخ في محاضرة له عن صفات الإخوان المسلمين، وهذه محاضرة في ربع ساعة، الشيخ كان يتكلم عن صفات خصال جماعة الإخوان، قال: وهم الذين أشاعوا جدا مسألة الأناشيد في هذا الزمان، هم الذين أشاعوها جدا، تجد في أفراحهم الفرقة الإسلامية اللجنة الدائمة حينما سئلت عن فرقة تسمى بفرقة إسلامية تضرب بالدفوف، قال: لا يفعله إلا المخنثون، لا يفعله إلا المخنثون، أي رجل يمسك دف ويضرب به، أي رجل هذا؟ في صحيح مسلم أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب، إن نجاك الله أن أضرب بين يديك بالدف. قال: أوفي بنذرك. فهي امرأة بين نساء، هي امرأة بين نساء، يقاس على الرجال، يقال لك هذا قياس في مقابل السنة التركية، هذا مقابل في السنة ماذا؟ مقابل السنة التركية. ففرقة للرجال، فرقة لكذا، فرقة إسلامية، والرجال يضربون بالدفوف والأناشيد وكذا، هذه الأمور لا، ما تصح. إنما هي محدودة في نساء في ليلة عرس وانتهى الأمر مع بعضهن البعض. واضح الكلام؟ مع بعضهن البعض. قالت: لا يفعله إلا المخنثون. فأن تجعل الأناشيد دعوة هذه وسيلة باطلة. واضح؟ ثم بعد ذلك ذكر الشيخ عبد السلام وسيلة أخرى، وهي وسيلة التمثيل. وسيلة التمثيل، التمثيل حد حكمه هكذا، يعني حد ذاته حدا تعرفه حكما بين الرجال والنساء، هذا محرم، هذا مخلوص منه. أن يجعل التمثيل وسيلة للدعوة ديانة صارت بدعة. أن تجعل وسيلة صارت بدعة، تسمى مثلا مسلسلات دينية وأكثرها كذب، لا أقول الكثير منها، أكثرها فيها كذب، أكثرها فيها كذب. وهذه المسلسلات الشيخ بكر أبو زيد له رسالة في التمثيل وتاريخه وحكمه، والشيخ عبد السلام أيضا له رسالة في التمثيل وتاريخه وحكمه، تسمى مسلسلات دينية. هذه الإضافة بدعة، مسلسل ديني إضافة بدعة، كمثل نشيد ديني، نشيد إسلامي، هذه الإضافة بدعة. أن تضيف النشيد إلى الدين، الإسلام، التمثيل إلى الدين، هذه إضافة بدعية، لأنك نسبتها إلى، نسبتها إلى الدين، نسبتها إلى الإسلام. هذا أولا، هذه بدعة. واضح؟ ثانيا، أن أكثرها فيها كذب، فيها كذب وتشويش وغش في التاريخ، أكثرها فيها غش وتشويش في التاريخ. ثالثا، أن هذا فيه إسقاط لهيبة من يذكرونه، إسقاط للهيبة. يعني حينما يجعل مثلا مسلسل لعمر بن الخطاب ويجسد عمر بن الخطاب، أو يجسد يوسف عليه السلام، عليه السلام، أو يجسد أبو هريرة، أو يجسد الصحابة، هذا المراد منه إسقاط هيبة هؤلاء في قلوب الناس. لأنك إذا رأيت هذا الشخص يمثل مثلا عمر بن الخطاب، واضح، ثم تراه مرة أخرى في فيلم متهتك أو في مسلسل متهتك، هو هو نفس الشخص، هذا يسقط في قلبك الهيبة من عمر رضي الله عنه. وهذا هو المقصود، هذا هو المقصود، بغير بغض النظر عن الجهلة والعوام الذين يقولون بذلك ويجيزونه ويقولون إنما نتعلم منها. أي شيء تعلم منه، تعلم منه ماذا؟ هذا فيه كذب كثير جدا، فيه كذب. قصة يوسف هذه، مسلسل يوسف هذه، أخذ منه أشياء من العهد القديم وأشياء من العهد، من العهد الجديد، ونساء وعري. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يوسف أوتي شطر الحسن، يجي مقشف زي ده يمثل يوسف، أوتي شطر الحسن، شطر الحسن، واضح، يجي إنسان زي ده يوسف على ده، يوسف ده، هذا فيه إسقاط لهيبة الأنبياء وهيبة الصحابة وهيبة الدين في قلوب الناس. هذا المراد منه، هذا هو المراد منه. الحسن والحسين، فهم الكلام؟ فهذه أن تجعل وسيلة للدعوة هذه بدعة على بدعة، مفهوم؟ ثم ذكر بعد ذلك وسيلة أخرى، وهي البيعة، وهي البيعة. فبعض الناس أراد أن يجعل الجماعة وسيلة إلى الدعوة. لماذا تجعل الجماعة؟ لأن الجماعة هذه تقوي وتعاون على البر والتقوى، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذه يستدلون بها على قيام الجماعات. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وتعاون على البر والتقوى وكونوا عباد الله إخوانا؟ الجواب، الجواب عن هذه الأدلة على تكوين الجماعات، ماشي، لكن احنا ذكرنا هذا، الاستدلال بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدعة. تذكرون هذا؟ افهم، شوف يا أخي، أحلف بالله أكثر الخلط الذي يقع الآن، أي شيء في ذهنك بين شيخ فلان وشيخ فلان، بين الطالب الفلاني والطالب الفلاني، أكثر الخلط عدم التأصيل. عدم أتى من عدم التأصيل، الانشغال بالفروع وعدم تحصيل الأصول لن يجدي مع الطالب شيء. الانشغال بالفروع وعدم التأصيل، علم الأصول، ولا أقصد علم أصول الفقه فقط، أصول العلم، أصول العلم، هذه أصل من أصول الذي يرد بها على أهل البدع، العمومات التي لم يجري عليها عمل السلف الاحتجاج بها بدعة، وقد فصلنا في هذا. إذن هذا احتجاج بعمومات صحيح، لكن على عمل لم يجري عليه عمل السلف فهي بدعة. فيقول نريد أن نعمل، وانتبه، نريد أن نعمل جماعات، جماعة وجماعة وجماعة. لماذا؟ لأن الجماعة هذه تؤدي إلى الانتفاع وأن ينتفع الإسلام بها. إذن ما المراد منها؟ الجواب، المراد منها أن تكون وسيلة لنفع الإسلام، أن تكون وسيلة لنفع الإسلام. فنأتي بكذا ونأتي بكذا ونأتي بكذا، ونبين لفلان ونبين لفلان ونبين لفلان، فيكون عندنا تنظيم في هذه المسألة. واضح؟ أولا، مضى أمر السلف على أنه لا يكون في الدولة إلا أميرا ورعية، أميرا واحد ورعية، أو إماما مناب من الإمام، من ولي أمر الدولة. انتبه، هذه المسألة خطيرة جدا، وأنا أحرص أن أنا أرتبها لك حتى تفهمها. كيف تعرف أن هذه جماعة مبتدعة؟ واضح الكلام؟ طيب، أولا، مضى عهد السلف على أنه هناك إمام أمير واحد للبلدة، وكل من تحته رعية، إلا من كان منابا من ولي الأمر، يعين بقى هنا وزير لكذا، وهنا وزير لكذا، وهنا أمير لكذا، وهنا أمير للبلدة الفلانية، هو الذي ينيب هذه. أما تكوين جماعة لها أمير خاص، هذا لم يجري عليه عمل السلف، هذا أولا. وإلا فأتونا بها، ما كان عندنا جماعة اسمها العمريين، البكريين، العثمانيين، العلويين، المهاجرين وعليهم أمير، الأنصار وعليهم أمير، ما كان هذه المسألة تجري، إنما كان أمير وتحته رعية. مفهوم الكلام؟ إذن جماعة تخرج عن الإمام ويكون لها أمير، واضح، هذه لم يجري عليها السلف، مسكوت عنها مع قيام المقتضي، مسكوت عنها مع قيام المقتضي، يعني كانوا يستطيعون أن يفعلونها، يرجع للإمام أحمد وأصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم في الفعل والترك. إذن تسمى إيه؟ ها؟ ليه؟ لم يجري عليها عمل. طب والسلف نهوا؟ هل السلف نهوا سنة تركية؟ أحسنت، سنة تركية. فإن قال قائل هل السلف نهوا عن تكوين جماعة؟ فالجواب ما نهوا، ولكن تركهم مع قيام المقتضي سنة، ولو كان خيرا لفعلوه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. إذن كل ما بعدهم جديد محدث، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه، والاتباع في الفعل والترك. فإذا فعلت شيئا هم تركوه أنت ما اتبعته، مفهوم؟ تركوه مع قيام المقتضي، يعني السبب موجود، يستطيعون أن يعملوا جماعة وأمير ووسيلة للدعوة وخير. كل ما استحتج به كانوا يقولونه ويفعلونه، ولست أنت بأحرص على الدين منه، لست أنت بأحرص على الدين منه. والله عز وجل يقول فإن آمن بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن نحن مطالبون بالمثلية، والمثلية فعل وترك. المثلية فعل وترك. لو أنك فعلت شيء تركه أباك تكون متبع؟ لا، يقول لك أنا سأذهب من هنا ولن أذهب من هنا. إذن هذا ترك، هذا ترك، ترك هذا. أنت ذهبت من الذي ترك، خالفت. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأحق من أن يوصف بأول المؤمنين هم الصحابة، والاتباع في الفعل والترك. إذن هذه قاعدة. إذن أول مضى السلف ولم يكن لهم إلا أمير وتحته رعية، ولم يكن هناك تكوين جماعات. فإن قلت بأن هناك تكوين جماعة وعليها أمير بهذه الطريقة ائتني بدليل، ائتني بدليل بالجواز. سيقول لك وأن تأتني بدليل بالنهي. فالجواب ما عندي دليل بالنهي، ولكن الاتباع في الفعل والترك. ائتني بدليل على النهي عن الأذان، عن النهي عن الأذان في العيد، عن النهي في أذان الكسوف، عن النهي عن أذان صلاة الجنازة. ائتني بدليل. ما في دليل يجوز تفعلها؟ لا. لماذا؟ لأن النبي ترك والصحابة تركوا. إذن هذا هو، إذن هذا إيه؟ هذا هو واضح؟ هذا أول. إذن هذه الجماعات الموجودة الآن جماعات مبتدعة، إن قال قائل هذه مصلحة، الجواب لو كانت مصلحة لفعلوها، لو كانت مصلحة لفعلوها. الأمر الثاني، إذن الأمر الأول افهموا، مضى السلف ولم يكن هناك إلا أمير البلد وكل من تحته رعية، وليس هناك إلا جماعة واحدة تحت أمير واحد له السمع والطاعة في المعروف. جماعة واحدة تحت أمير واحد. وانظر لكلمة النبي عليه الصلاة والسلام، كلمة بديعة، انظر فالزم جماعة المسلمين. فلتعتزل تلك الفرق وأن تعض بأصل شجرة. إذن فلزم جماعة ولتعتزل تلك الفرق، هي أصلا إيه؟ هي جماعة واحد، ما قال فلزم جماعات المسلمين، بل قال فلتعتزل تلك الفرق. إذن سيكون هناك فرق، إذن سيكون هناك إيه؟ فرق، فرقة عليها أمير يأمر وكل من تحته يطيع، هذه لا تكون إلا لأمير البلد وتحته من؟ رعية. أما تكوين جماعة في بلد لها أمير ويكون جماعة لهم رأس ويأمر ويطاع، هذه جماعة محدثة، جماعة مبتدعة. لذلك أيما جماعة تستطيع أن تأتي لها ببداية إلا منهج السلف الصالح، ليس له بداية إلا مع نزول جبريل على النبي محمد، هي دي بدايته. لذلك أمير الجماعة، أمير جماعة التبليغ، مرشد الإخوان مثلا، أمير جماعة جماعة الإسلامية، لو أنت خالفته القاعدة اعترض انطرد، هذه قاعدة، قاعدة عند الجماعات. طيب خلي مثلا فرد من جماعة التبليغ يروح يعارض مثلا الأمير اللي في المجمع مثلا أو في الجمعية الأصلية، خليه خلف قل له ممكن بس نعمل كده وما نعملش كده، طب ممكن مثلا نشرح للناس التوحيد مثلا، نعلمهم أصول التوحيد، قل له الكلمة دي، واضح؟ يعارض إنسان مثلا الأمير في جماعة الإخوان مثلا، يعارضه الأمير مثلا في جماعة الجهاد، في السلفية الجهادية، في الجماعة الإسلامية، يعارضه، لا معارضة، لا مناقشة، لا مناقشة، واضح الكلام؟ لماذا؟ لأنه أمير ويطاع، فبينهما طاعة، أهل السنة بينهما تطاوع مش طاعة. أنا لو خالفتك أنت خالفتني بدليل مش بهوى، تخالفني بدليل أقول لك بره ما تحضر ليش تاني، ما شوفش وشك هنا، ولو شفت وشك هفعل وهفعل وهفعل. ده دين، ده منهج السلف، لا خالفني، معك أدلة تخالف، وعندنا أصل أن المفضول قد يبين للفاضل. أبو موسى بين لعمر، ابن عباس بين لكثير من الصحابة الكبار، مفهوم الكلام؟ مع أن ابن عمر أكبر من ابن عباس، وقال ابن القيم وابن عباس أفقه من ابن عمر، هذا في إعلام الموقعين لابن القيم. فهذه قاعدة يجوز، لأننا ليس لنا، لسنا جماعة، لسنا حزبا، لنا رأس نمضي افعل سمعنا وأطعنا، لا نفعل سمعنا وأطعنا، هذه ليست عندنا، هذه ليست عندنا، إنما تخالفني بدليل وأخالف بدليل، تبين لي في حضرتك أخطأت في كذا، الحديث الفلاني صححه الشيخ الفلاني، طيب جزاك الله خير، هذه المعلومة خطأ، هذه المعلومة صحيحة. هذا هو المؤمن كالمؤمن يشد بعضه بعض، بينهما تطاوع، فرق بين التطاوع وفرق بين الطاعة، فرق بين النظام وفرق بين التنظيم، مفهوم؟ إذن مضى السلف ليس هناك إلا جماعة واحدة تحت راية إمام واحد، ليس هناك جماعات. ثانيا، الاسم للجماعة والولاء والبراء عليه، إذن حدث الجماعة وسموا لهم اسم، إذن أولا ذكرنا الجماعة، مفهوم؟ ذكرنا الجماعة، جماعة بأمير معين، هذا أمر محدث، هذا أمر محدث، كلم أي جماعة، أي جماعة بقلب قوي أي جماعة؟ ما الدليل على هذه الجماعات؟ سؤال فقط، ما الدليل عليه؟ لن يقول لك إلا أنها خير، مصلحة، نفعل كذا ونفعل كذا ونفعل كذا. دعه يقول ما يريد حتى ينتهي تماما كل هذا الخير الذي قلته أنت الآن. أخفي عن الصحابة؟ لا، ما خفي عنه. طب فعلوا؟ لا، ما فعلوا. إذن يحول بك أن تسكت أنت أيضا. بس خلاص انتهت المسألة، انتهت، نسفت الجماعات كلها خلاص. في هذا السؤال واحد، ايه جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، أي جماعة أنت تقابلها، وما أكثرهم لا كسرهم الله. هذه الجماعة وهذا الأمير، هل هناك في عهد السلف الصالح تكوين جماعة؟ هل هناك ذلك ولها أمير كما تفعلون؟ إن قلت نعم ائتني بالدليل، يقول لك طب وهل نهوا؟ الجواب تركوا مع قيام المقتضي فلم يفعلوه، ولو كان خيرا لفعلوه، كما ترك النبي والصحابة كذا وكذا وكذا، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليه بالنواجذ وإياكم ومحدثات. إذن النبي عليه الصلاة والسلام وضع لأصل وبعده محدثات. إذن عندك مقياس، ميزان، هل هذا موجود؟ لا، غير موجود. إذن هذه محدثة بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإياكم ومحدثات. إذن الخير كله هنا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. إذن بعدهم محدثات الأمور، هذه أولا. إذن لا يوجد جماعة بهذه الهيئة على عهد السلف الصالح. ثانيا، جعل لهم اسم، جعل لهم اسم مع عقد الولاء والبراء عليه، هذه بدعة على بدعة. ثالثا، جعل لهم أصول يمضون عليها، هذه بدعة على بدعة على بدعة. رابعا، الولاء والبراء على هذه الأصول، هذه بدعة على بدعة على بدعة على بدعة. مفهوم؟ لازم يحدثوا أصولا، لازم يحدثوا أصولا. إذن أولا تكوين جماعة عليها أمير، هذا ليس على منهج السلف الصالح، انتهينا منه. ثانيا، جعل لهم، يجعل لهم اسم. الإمام مالك قال كيف نعرف أهل السنة؟ قال الذين ليس لهم اسم يتعصبون إليه إلا السنة. هذا ذكره الشاطبي. من أهل السنة؟ قال الذين ليس لهم اسم يتعصبون له إلا السنة. إذن التعصب لمن؟ للسنة. أهل البدع يحدثون أسماء ويتعصبون لها، والاسم الذي يحدث على قسمين، إما أن يحدث للفكرة، وإما أن يحدث لمن أحدثها، إما أن تنسب للفكرة وإما أن تنسب لصاحب الفكرة، إما أن تنسب أي جماعة، إما أن تنسب للفكرة وإما أن تنسب لصاحب الفكرة. لذلك لا يصح كلمة مفكر إسلامي، هذا غلط. ليس عندنا شيء اسمه مفكر إسلامي، لا. كل من أراد أن يدعو لابد أن يدعو بالكتاب والسنة، ما يجيش يجيب حاجة جديدة من عنده. إذن إحداث الجماعات إما أن تنتسب إلى فكرها وإما أن تنتسب إلى صاحب الفكر. انظر مثلا الحمد لله إلى صاحب الفكرة الجهم بن صفوان، سميت الجماعة بالجهمية نسبة إلى الجهم. الخوارج سموا خوارج لفكرهم لفعلهم في الخروج على المسلمين، في الخروج على الحاكم. التبليغ، جماعة التبليغ سميت لفكرهم، واضح؟ وقد تسمى أسماء الظاهر الصلاح لإغراء الجهلة والباطن فيه الباطل المحض. حد يكره التبليغ؟ لا، ما حدش يكره التبليغ. في حد يكره التبليغ؟ لا طبعا، ازاي يكره التبليغ؟ لكن انظر ما الذي خلف الاسم. الجهلة يغترون بالكلام، أهل السنة لا يغترون بهذا، إنما ينظرون إلى ما الذي يحويه هذا الاسم. قد يكون تبليغا، أي تبليغ؟ جماعة الجهاد. طب هو الجهاد مش من الدين؟ لكن لشروط. لكن انظر خلف هذا الاسم. الإخوان، وكونوا عباد الله إخوانا، هو اسم وحش؟ لا، لكن انظر تحته أمور محدثة، ما أنزل الله من سلطان. مفهوم الكلام؟ على هذا الجماعات، جماعة التكفير سمي التكفير لماذا؟ لفكرها. مفهوم؟ فإما أن تنسب الجماعة لاسم صاحبها الذي أنشأها، أو لاسم الفكرة، أو إنما لاسم يحدثوه ليغر به الناس، ليغر به الناس. هذه الأسماء دعك منها، إنما عليك بماذا؟ بما في داخلها، عليك بما في داخلها. طبعا مسألة الأسماء هذه لها بحث آخر، الأمر فيها يطول. لذلك أي جماعة تستطيع أن تأتي لها ببداية، أي جماعة تأتي لها ببداية. الجهم بن صفوان، جماعة الجهمية أنشأها الجعد بن درهم، والذي نشطها الجهم بن صفوان، الذي أسسه هو الجعد الذي قتله الأمير خالد القسري كما ذكر الذهبي، وذكره أيضا البخاري في كتاب أفعال خلق أفعال العباد في صحيح البخاري، قتله لأن مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وهروال أحمد هذا. تجد لها بداية، الخوارج لهم بداية، لهم بداية. قيل أن بدايتهم قولان، بدايتهم الذين خرجوا على عثمان وكانوا يسموا، ابن كثير يسميهم بالثوار، وقيل الذي خرج أول من خرج على النبي عليه الصلاة والسلام وقال اعدل يا محمد. إذن لهم بداية. جماعة التبليغ من الذي أحدثها؟ محمد إلياس، من 100 سنة تزيد أو تقل، إذن لها بداية. جماعة مثل الإخوان من الذي أحدثها؟ رجل يسمى حسن البنا. جماعة الجهاد مثلا من الذي كان ينشطها؟ أبو الفتوح. ثم بعد ذلك خلف بعد ذلك ونشطها عمر بن عبد الرحمن، وكان يكسر فيها، ينشط فيها حسن إسماعيل المقدم وياسر برهامي والناس دي، كان في الجماعة الإسلامية. من الذي أنشأ فكر التكفير؟ الذي نشطه مصطفى شكري، الذي نشطه وكان من الإخوان مصطفى شكري، فهم؟ وكان يكثر كثيرا من قراءة كتب سيد قطب، وأخذ هذه الفكرة عن رجل آخر داخل السجن أخوه قتل مع سيد قطب، واضح الكلام؟ إذن الجماعات تجد لها إيه؟ ها؟ بداية، لها بداية، وهناك كتب لهم، كتب الفرق لهم كتب بدايتهم. طيب قل لي بداية منهج الصالح متى؟ منهج السلف الصالح متى هي؟ بنزول جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه بدايتها. لذلك تجد الحج عندنا قال الله قال رسوله، أجمع الصحابة قولا فعلا تركا، كل قول بعد ذلك إن وافق يوافق، خالف يخالف، لأننا مش جماعة، لأننا مش حزب، واضح؟ لأننا إيه؟ مش حزب. اتصل بي بعض الإخوة قال لي الشيخ فلان يقول كذا وكذا وكذا في مسألة ما، قلت له أنا عندي أصل أمضي عليه إن شاء الله وأسأل الله أن يثبتني عليه. الإمام أحمد قال وأصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والابتداء به. قلت هذه المسألة الكتاب فيها كذا والسنة فيها كذا وأجمع الصحابة على كذا. كل من خالف هذا رجل من اثنين، إما عالم من أهل السنة زل وأخطأ، وإما أن يكون رجل من أهل البدع فلا كرامة له. قال لي شكرا جزاك الله، قلت له عليك السلام، انتهى الأمر خلاص. لأن أنت الشيخ الفلاني قال، طب والشيخ الفلاني قال، طب والشيخ الفلاني قال، والشيخ الفلاني قال، سنزل على هكذا طيلة الليل ولن ننتهي. لكن عندك أصل يرد إليه، يعني الشيخ الفلاني يخطئ؟ آه يخطئ، إيه المشكلة يعني؟ ما يخطئش، ها؟ وارد أن يخطئ، إيه المشكلة يعني؟ سبحان الله العظيم. هذا هو منهج أصحاب السلف، منهج السلف الصالح، كتاب السنة، ما أجمع عليه السلف الصحابة، كل قول بعد ذلك إنما يكون تابع له. أما فلان يقول قولا ويطاع هذا حزب، خلاص احنا عرفنا تعريف الحزب. ثانيا ذكرنا الأسماء، الأسماء وضع الأسماء والتعصب عليها هذه بدعة على الأولى. إن قال قائل كان في عهد النبي اسم المهاجرون، وكان في عهد النبي اسم الأنصار، فكان هناك أسماء المهاجرون والأنصار، ونحن أيضا نسمي جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا. فالجواب على هذا، أولا من كان أميرهم؟ من كان الراعي عليهم؟ أمراء أم هو واحد؟ هو واحد، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، انتبه، فرق بين الاسم للتعريف وفرق بين الاسم للتنظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وكل من خرج عن الإسلام باسم جنس أو بلد أو مذهب فهو اسم وهي دعوة، فهي دعوة الجاهلية. هذا كلام، فهي دعوة الجاهلية. يعني إيه؟ عندك اسم للتعريف، متى ينتقل الاسم من التعريف إلى دعوة الجاهلية؟ إذا وقع التعصب له، إذا وقع التعصب له. ذكر الإمام الأجري في كتاب الشريعة عن ابن عياش قيل له من السني؟ قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لها. ميزانه. من السني الذي إذا ذكرت له الأهواء ولم يتعصب لها؟ اقدح في التبليغيين أمام تبليغ، اقدح في الإخوان أمام إخوان، اقدح في جماعة الجهاد أمام الجهاد، اقدح في حزب كذا أمام كذا، أي إنسان اقدح، رد عليهم في مخالفتهم فقط، شوف يعمل إيه، سيتعصب له. صحيح ولا لا؟ سيتعصب له. من السني؟ قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لها، لا يتعصب لا لشخص ولا لشيخ ولا لفلان ولا لفلان. فرق، نرجع، فرق بين الاسم للتعريف واسم لدعوى الجاهلية. قال ابن تيمية: كل من خرج عن الإسلام باسم بلد. يعني ايه؟ انت منين؟ ها، من أوسين. ما اسمك؟ محمد من أوسين. قولك أنا من أوسين هذا للتعريف أم لا؟ للتعريف، يعرف عن نفسه. انتبه. لكن إذا قلت والله عندك فيه كذا وكذا وهذا مخالف في الكتاب والسنة، لا، الخطأ ليس عندنا وما ينبغي لك ذلك، وتحتج بالباطل وتتعصب لبلدتك بالباطل. فانتقل الاسم من التعريف إلى دعوى الجاهلية. من أي عائلة أنت؟ الدرس. هذه عائلة للتعريف أم لا؟ للتعريف، يعرف عن نفسه. صحيح؟ لكن والله عندكم أناس يفعلون كذا وكذا وكذا، لا، ما ينبغي لك ذلك. كيف؟ ما الذي تقوله؟ هذا خطأ، وتجادل بالباطل. انتقل الاسم من التعريف إلى دعوة الجاهلية، ما صار اسما، ما صار تعريف، صارت دعوة جاهلية. قال شيخ الإسلام: أو مذهب. أنت تدرس مذهب إيه؟ يقول مثلا: أدرس مذهب المذهب الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي، الظاهري. لكن والله المذهب الحنفي يعني فيه كذا، أو مثلا والله المذهب المالكي فيه بعض الأشياء، أو المذهب الشافعي، أو عندك مثلا بعض المسائل. لا، كيف تقول هذا الكلام؟ هذا غير صحيح. ويجادل بالباطل وهو يعرف أنه على باطل، أنه على باطل، وأن الحق مع من يبين له. انتقل من الاسم من التعريف إلى دعوة الجاهلية، صارت دعوة إيه؟ دعوة جاهلية. صارت هنا إيه؟ دعوة جاهلية. لذلك بعض الناس يقول عن مذهبه: كل من خالف مذهبي، أي كلام يخالف مذهبي فإما إنه منسوخ وإما ضعيف، إما منسوخ وإما إيه؟ وإما ضعيف. إذن انتقل من الاسم من التعريف إلى دعوة الجاهلية تلقائيا. كل الجماعات، وأنا عارف بقول إيه، كلمة كل من أشد صيغ العموم، كل الجماعات الموجودة في العصر الحاضر كلها دعوة جاهلية، كلهم يتعصبون، وليس الاسم للتعريف إنما هو دعوة الجاهلية. وجرب تجد، جرب تجد. نرجع انظر إلى المهاجرون وإلى المهاجرين والأنصار. كان اسمهم مهاجرون واسمهم تعريف ولا دعوة جاهلية؟ تعريف. مهاجرون، هذا يعرف أن هؤلاء هم الذين هاجروا، الأنصار هم الذين نصروهم وذكرهم الله في القرآن وسماهم باسمهم، سماهم باسمهم لماذا؟ تعريفا. انظر في صحيح مسلم من حديث أنس: كسع مهاجري أنصاري، كسع ضربه يعني، فقال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. كل واحد بينادى على إيه؟ على ما عنده. فقال النبي: اسمع، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. خلاص انقطعت، إذا قام شيء النبي عليه الصلاة والسلام يقطعه من جذره، انتهى الأمر. فكان الاسم للتعريف، فلما أراد البعض أن ينقله وأراد أن يتعصب لما له، يا للمهاجرين والثاني يا للأنصار، قطع النبي الأمر، قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. يبقى كان الايه؟ للتعريف. فلما كان سيصير الى التعصب سماه النبي ايه؟ دعوة جاهلية، وانتهى. اذن بالاسم. اذن اولا كيف تعرف الجماعة المبتدعة؟ ها، مضى السلف ولم يكن عندهم جماعة عليهم امير بمثل هذه الطريقة الموجودة، إنما أمير البلدة وتحته الرعية يسمعون ويطيعون في المعروف. ثانيا الإحداث، إحداث اسم وكذا التعصب، وكذا التعصب عليه صارت دعوة، دعوة جاهلية. ثالثا وضع أصولا، أي جماعة لابد أن تضع لها أصول، لابد. أصول مبتدعة ما كان عليها الصحابة، ثم بعد ذلك يعقد الولاء والبراء على هذه الأصول. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية، قال: وأهل البدع إنما يعقدون أصولا ما كان عليها السلف الصالح، ثم يعقدون الولاء والبراء عليها. يبقى هو أصلا عقد أصلا باطلا ما كان عليه السلف الصالح، ثم بعد ذلك يعقد الولاء والبراء عليه. كل هذه سلسلة بدع تأخذ ذيلا، وكل واحد يأخذ جزء، وهذا يأخذ جزء من الأمة، وهذا يأخذ جزء من الأمة، وهذا يأخذ جزء من الأمة، ما بقي شيء. وانظر إلى النبي عليه السلام في تمثيله بالأمة بالجسد، كالجسد الواحد. طب لو أنك أخذت ذراع، والثاني أخذ ذراع، والثالث أخذ رجل، والرابع أخذ رجل، وهذا أخذ رأس، ما كان هناك جسد، خلاص انتهى، مات، انتهى أمره. إنما متى يكون قويا؟ إذا كان بنيانه قوي واحد. كل حزب بما لديهم فرحون، مفهوم الكلام؟ هذه أصول الجماعة، الجماعات المبتدعة الموجودة الآن. الشيخ صالح آل الشيخ سئل في شرح مسائل الجاهلية، قال: وما الكلام الأول أم الثاني؟ قال: كل من خرج عن الإسلام باسم بلد أو جنس أو مذهب فهي دعوة الجاهلية. وذكر هذا أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب فضل الإسلام. سئل الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى: ما هي الأدلة التي تقوم عليها تكوين الجماعة الخاصة؟ تكوين الجماعة الخاصة، وهل يصح أن نقول إن الجماعات يكمل بعضهم بعضا؟ تسمع هذا صحيح؟ الجماعات يكمل بعضهم بعضا، الملزوم إذا كان اللازم باطل فالملزوم باطل. من أين أصلاً الجماعات؟ حتى يكمل بعضهم بعضا. أنا ما سلمت لك أصلاً أنه كان هناك جماعات حتى يكمل بعضهم بعضا. وسمعت بعضهم يقول الجماعات دي يا أخواننا زي التورتة. إيه والله هذا توصيف. الجماعات دي زي إيه؟ زي التورتة كده. ده توصيفه يعني. فالجماعات دي تورتة كلها بتكمل إيه؟ بتكمل بعضها. نشوف التوصيف. قال الشيخ صالح فأهل السنة يقرون انتبه يقرون بالجماعة بمعنى التجمع. التجمع للدعوة للخير للأمر والنهي وللهدى والصلاح تجمعا مشروعا يكون فيه تطاوع وليس فيه طاعة يكون فيه ائتلاف ولا يكون فيه أمر ونهي يكون فيه نظام وليس فيه تنظيم. مثلا عندنا في المساجد أيما إدارة في مسجد ماذا يفعلون؟ هذا مثلا يتصل بالشيخ الذي سيأتي في الخطبة وهذا مثلا يقوم على المسجد وهذا يقوم على كذا. مفهوم؟ هل هذا يسمى تطاوع أم تسمى طاعة وأمر ونهي؟ ها؟ يسمى تطاوع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل معاذ وأبو موسى الأشعري قال لهم تطاوع وأتلف ولا تختلف. إذن بينهما إيه؟ تطاوع وليس بينهما طاعة. قال وهذه هي أصول دعوة كل من تجمع من أهل السنة والجماعة في قديم الزمان والحديث. شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن الجماعة في كثير من المواضع ويعني به التجمع المشروع ألا وهو ما كان أصحابه بينهم يتطاوعون. وهذا هو الذي جاء فيه النص لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا وصاحبه إلى اليمن فقال لهما تطاوعا ولا تختلفا. فكان هذا أصلا لكل من اجتمع على الدعوة أن يكون بينهم تطاوع. أما الطاعة أن يكون التابع مطيعا لمن فوق طاعة المأمور للأمير فهذا لا يجوز في دولة الإسلام لأن هذه طاعة خاصة لم تأت النصوص بها وإنما جاءت انتبه جاءت النصوص بالطاعة في السفر لأجل الحاجة. هذه شبهة. إن قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كنتم في سفر وكنتم اثنين فأمروا عليكم ثالثا أمروا عليكم. إذن هنا إيه؟ هنا إمارة. الجواب الجواب ها للحاجة. وهذه الجماعات للحاجة. ما جوابك؟ ها أولا أحسنت. الجواب الأول أن هذا بأمر ولي الأمر. بأمر من؟ بأمر ولي الأمر. هذا أولا. طيب ثانيا أن هذه ليست فيها ولاء ولا براء. وما كان يظن بأحد بالصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمروا عليكم أحدا أن يعقد الولاء والبراء عليه هو. فليست فيها بيعة ولا ولاء ولا براء على الشخص. ثانيا ثالثا أنها مقيدة بالسفر. أنها مقيدة بماذا؟ بالسفر. ولا يبقى هذا استثناء ولا يجوز. انتبه بقى. أولا لا يجوز أن يجعل الاستثناء أصلا لأن الأصل عدم وجود جماعة في بلاد الإسلام إلا أمير واحد وتحته الرعية. يبقى السفر هذا يسمى استثناء وعلماء الأصول يتفقون على أن الاستثناء لا قياس فيه، يعني لا يجوز القياس على الاستثناء. رابعا، أن فعلكم هذا، دليلكم هذا مجرد قياس، فعلنا جماعة قياسا على السفر الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح ولا لا؟ هذا قياس، مجرد كلامكم قياس، وهذا قياس في مقابل السنة التركية. احفظوا بقى، شوف احنا بقالنا كم محاضرة، كل بدعة ترجع إليه هذا الكلام، مجرد كلامكم قياس، قياسا على قول النبي عليه الصلاة والسلام في السفر. لو سلمت لكم لكان قياسا في مقابل السنة التركية، والقياس في مقابل السنة التركية بدعة. أنا هقيس الأذان، هأذن، قوم يا ابني أذن في صلاة العيد، ليه؟ قياسا على أذان الفريضة، وأخذ بقول أبي حنيفة وغيره أن صلاة العيد فريضة، وهي رواية الأحمد. أذن في صلاة الجنازة، أذن في صلاة الكسوف، ليه؟ قياسا على الأذان، هذه عبادة وهذه عبادة، صحيح ولا لا؟ هصلي ركعتين بعد الطواف من الصفا والمروة، ليه؟ قياسا على الركعتين بعد الطواف بالكعبة، بدعة. هصلي ركعتين، أمين خطيب مسجد دخل المسجد قبل الخطبة، هصلي ركعتين، ليه؟ قياسا على قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، بدعة، لأنه قياس في مقابل السنة الترقية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي قبل الجمعة. إذا كان خطيبا النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج من الستار على المنبر. وبمثل هذا رد ابن تيمية، كل الذي ذكرته هذا رد به ابن تيمية في كتاب القواعد النورانية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأجزل له المثوبة. مفهوم الكلام؟ إذن كل كلامكم قياس. انتبه لكلمة الإمام أحمد، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال. يا سلام على أصول السنة الإمام أحمد دي، حاجة يعني، شوف، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال، هذا مثل هذا، هذا مثل ذلك، لا، ليس فيها قياس. لا تفهم ليس في السنة قياس يعني الإمام أحمد بينكر القياس، لا، الإمام أحمد الأصل الخامس عنده القياس للضرورة، كما ذكرنا هذا في أصول الاستدلال عند الإمام أحمد، وأفردنا لها محاضرة، ليس هنا في مسجد آخر، عند الأصل الخامس، لا، فصلت فيها في مسجد آخر. لكن الإمام أحمد يقصد ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء. كل واحدة من دول عايزة محاضرتين ثلاثة، لو رجعنا للأصول هنرتاح، لو رجعنا إلى الأصول سنرتاح. لكن ربنا قال تقطعوا وتقطعوا أمرهم بينهم، صار الأمر مقطع لأنهم ردوه إليهم بينهم، فإذا كان بينكم سيقطع، كل واحد سيقول قولا وكل معجب برأيه. لكن لو رد الأمر إلى السنة انتهت المسألة، وليس في السنة قياس، خلاص انتهت المسألة. يقول الشيخ صالح: وإنما جاءت النصوص بالطاعة في السفر لأجل الحاجة إلى ذلك، أما في الحضر والإقامة فإذا كان ولي الأمر الشرعي قائما موجودا مسلما والبيعة له منعقدة فلا يجوز طاعة مستقلة في الحضر دون طاعته، لكن يكون هناك تطاوع كذلك من جهة التنظيم، يعني بعض الجماعات تتجمع على تنظيم، وهؤلاء أي الجماعات كما رأيت في بعض مؤلفاتهم يستدلون بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم هم لم يفهموا، يعني لم يفهموا كلام شيخ الإسلام هم لم يفهموا، فإن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر نظاما وما يعني به النظام ولم يذكر التنظيم، لأن التنظيم هذا حادث. التنظيم بمعنى، يقول الشيخ صالح، التنظيم بمعنى تكوين رأس للحزب يطاع، ومن تحته تبلغ لهم الأشياء كما يحصل من طاعة الإمام. هذا لا شك أنه لا يجوز، ولا يدل عليه كلام شيخ الإسلام ولا على غيره. إذن تحقيق القول في هذه المسألة وهي تكوين الجماعة الخاصة، أنه يجوز أن تكون الجماعة بمعنى التجمع على الخير والهدى، اثنين ثلاثة أربعة عشرة، نتواصى ونتآخى، نقرأ ننصح، نذهب إلى فلان ندعوه ونحو ذلك، لكن بيننا تطاوع وليس بيننا طاعة، ما فيش أمير علينا. واضح؟ فلان أحمد وزيد وأسامة، ممكن أسمع لك القرآن؟ تسمع لي جزء وأسمع لك، وأسمع لك جزء، تسمع لي الأربعين نووية وأسمع لك الأربعين نووية. طب خلاص ماشي إن شاء الله، هذا التطوع على الخير. هذا الذي يذكره ابن تيمية، أخذه أهل الجهل وأهل البدع، وقال ابن تيمية يجيز ماذا؟ ها؟ الجماعات. ولو كان ابن تيمية يجيزها ولو قام وأراد أن يكون أميرا لجماعة لكان أمير البلد، واضح؟ لو كان يجيزها لكان فعلها، إذ كيف يترك خيرا؟ مفهوم الكلام؟ قال الشيخ صالح نقرأ ننصح نذهب إلى فلان ندعو ونحو ذلك، لكن بيننا تطاوع وليس بيننا طاعة، بيننا نظام وليس عندنا تنظيم. وهذه هي أصول الدعوة الناجحة، وما عداها فهي دعوات تشابه دعوات الخارجين عن مسمى الإسلام. مفهوم؟ إذن خلاصة المبحث، مضى السلف الصالح وما كان لهم إلا أميرا وراعيا وتحته رعية، وليس هناك جماعات ولا أمراء إلا ما يعينه أمير البلدة، هذا وزير كذا، هذا أمير البلدة الفلانية، هذا أمير كذا، هذا الذي يعينه. أما تكوين جماعة ولها رأس، واضح؟ هذه ليست في منهج السلف الصالح. طب هل هناك نهي سنة ترقية تركت مع قيام المقتضي ولو كانت مصلحة وخيرا لفعلوها، ثم بعد ذلك إحداث اسم والتعصب له بدعوى الجاهلية، هذا بدعة أيضا، ثم جعل لهم أصولا تخالف أصول أهل السنة، ثم جعل لهم ولاء وبراء على هذه الأصول، هذا يكون تحزبا. ما معنى التحزب؟ عقد الولاء والبراء على شيء، وقد يكون باطلا وقد يكون حقا. متى يكون حقا؟ إذا كان عقد الولاء والبراء على الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، إجماع الصحابة. متى يكون باطلا؟ إذا عقد الولاء والبراء على غير ذلك، ضع تحتها بقى ما تريد، من جماعة، من أحزاب، من شيخ، من ممكن تعقد الولاء والبراء على نفسك، صحيح؟ ممكن تتحزب لنفسك، تعقد الولاء والبراء على نفسك، أنت تعتقد لنفسك أصول باطلة ثم تعقد الولاء والبراء عليها، واضح؟ ثم ذكر بعد ذلك، هذه هي البيعة. ثم ذكر بعد ذلك الشيخ عبد السلام، ذكر فتوى لابن تيمية رحمه الله وذكر فتوى للشيخ ابن باز على أن وسائل الدعوة توقيفية، وذكر ابن تيمية رحمه الله فيها السؤال الذي سئل فيه على أن رجلا يعقد الأشعار وشيء من المعازف على أناس يفعلون كبائر ومعاصي ويتوبون على يديه، قال هذا شيخ ضال جاهل بالطرق الشرعية، وذكر أيضا عن الشيخ ابن باز رحمه الله. والشيخ بكر أبو زيد استفاض في هذا في كتاب حكم الانتماء إلى الجماعات. ثم ذكر بعد ذلك الشيخ عبد السلام كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إنما يصار إلى الوسائل البدعية عند ضعف الآثار. إذن يصار إلى الوسائل البدعية عند ضعف الآثار، يعني عند ضعف السنة في مكان ما. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال هذا في كتاب النبوات، في كتاب النبوات قال: واعلم أنه إذا قويت شوكة البدعة في مكان فاعلم أنه لضعف السنة، وإذا قويت شوكة السنة في مكان فاعلم أنه لضعف البدعة، فهو ميزان. ثم ذكر بعد ذلك الشيخ عبد السلام بعض الشبهات الذين يحتجون بالوسائل المحدثة. قال الشبهة الأولى، أجيب عنها. الشبهة الأولى قالوا: الآلات الحديثة ما كانت موجودة، هذه الآلات وسائل، هذا الحاسوب، هذا الميكروفون، هذا الهاتف الذي في يديك، هذا المسجل، كل هذه الأمور وسائل، ولكن ما كانت غير موجودة، إذن هل هذه بدعة؟ الجواب: هذه ليست، فرق بين، ها، لا يقال بأن هذه وسيلة، إنما هي أداة حاملة للوسيلة. لا يقال بأن هذا الهاتف الذي تحمل فيه مثلا محاضرة أن الهاتف هذا وسيلة، لا، الهاتف هذا لو أخرجت منه البطارية مثلا وتركته لكان وسيلة يدعو إلى الله؟ لا، هذه أداة تحمل الوسيلة. إذن الحكم على ما بداخلها من وسيلة. هذه المدارس، الجامعات، هل تسمى وسائل؟ لا، ما تسمى وسائل، لأنك لو تركتها هي عبارة عن حيطان صامتة، هي عبارة عن حيطان. هل إذا تركتها وحدها تدعو إلى الله عز وجل؟ لا، هذا الحاسوب لا يسمى وسيلة، إنما هو بما يحمله، قد يحمل حقا وقد يحمل باطلا، فلا تسمى ماذا؟ فلا تسمى وسيلة. ولو سلمنا بأن اسمها وسيلة لكانت مسكوت عنها مع عدم قيام المقتضي، صحيح ولا لا؟ لكان مسكوت عنها مع عدم قيام المقتضي، ما كان السبب موجودا، ما كان السبب موجودا حتى نقول بأنها بدعة. إذن ليست ببدعة، مفهوم؟ كنت في مسجد فواحد تبليغي جابوا لي يعني كرسي محترم كده، فبحاضر عليه بتكلم فيه، فواحد تبليغي بعد المحاضرة يقول لي: انتوا عمالين بقى تقولوا السنة ومش السنة، راجل كبير عجوز يعني هداه الله، عمالين تقول السنة ومش عارف ايه وقال الله وقال الرسول وانت قاعد لي على كرسي انت ليه؟ والنور ده والتكييفات دي وده كله كان موجود على عهد النبي عليه السلام، ها؟ فكان الجواب: قلت البدع إنما في أمور الدين ليست في أمور الدنيا، هذه من أمور الدنيا والأصل فيها الإباحة، أما كلامنا في أمور الدين، وهذا الميكروفون وهذه الأمور أولا إن قلت مسكوت عنها نعم، لكن مسكوت عنها مع عدم قيام المقتضي، يعني ما كانت موجودة وتركوها. واضح المسألة؟ طيب، هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية شبهة القشيري. القشيري الصوفي ابن تيمية رد عليه في كتاب الاستقامة. الكشيري بيقول إيه؟ بيقول أنا ألخص لك المبحث، يعني انشغل بالكلام ودعك من تقليب الصفحات وأكمله قراءة في البيت. الكشيري صوفي، فبيقول بينكر على أهل السنة أنهم يحرمون ويبدعون السماع. السماع هو الأناشيد الدينية زعما. فبيقول هذه الأشعار، هذه الأشعار مباح، وهذه الألحان مباح، لأنهم يجعلون الأشعار على تلحينا وتنغيما ونغما، وهذه الألحان مباح، فكيف يكون مباح مع مباح محرم وبدعة؟ صحيح ولا لا؟ ابن تيمية قال له أولا ما سلمت لك بأن الألحان مباحة، فرد عليه ثم قال بعد ذلك ولو سلمت لك أنها مباحة. ففرق بين الحكم الإفرادي وفرق بين الحكم التركيبي. فاكرين ده ولا لا؟ فاكرينه متى؟ حينما رددنا على مسألة هذه البيانات، هذه البيانات حينما ذكرنا في محاضرة التبيان في تأصيل الحكم الشرعي في حكم البيان، بيان من مشايخ مصر في كذا، ورقة وتكتب فيها الأسماء ويتلوها شيخ مثلا، بيان من كذا. فقلنا هذه المسألة ما كان يفعلها السلف الصالح مع قيام المقتضي، مع قيام المقتضي، وفصلنا في هذا. فإن قالوا ما الفرق بين أن يسأل شيخ ما حكم كذا فيجيب، وأن ينقل هذا الكلام على ورقة مع أسماء ويتلوها واحد، هذا مباح وهذا مباح. لو سلمنا بأن هذا مباح لكانت التركيبة بدعة، لكانت التركيبة بدعة. رجل تزوج بامرأة ثم ماتت، ثم ماتت، هل له أن يتزوج بأختها أم لا؟ له أن يتزوج بأختها، فكان الأول الأولى مباحة والثانية مباح، هل يجوز أن يجمع بينهم؟ لا، ما يجوز. رجل يقرأ سورة الفاتحة في المسجد هنا، وبجواره أخوه يقرأ سورة الفاتحة، هذا يقرأ سورة البقرة، وبجواره أخوه أيضا يقرأ سورة البقرة، هذا وحده وهذا وحده، هذا مستحب وهذا. طب لو قال له يا فلان تعال كده مع بعض وكونوا عباد الله إخوانا والمؤمن يشد بعضه بعضا، ونقرأ في صوت واحد بترنيمة واحدة، ونقرأ القرآن بصوت واحد، يلا مع بعض، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالله والذين يؤمنون بالآخرة، حكمه إيه؟ طب بدع ليه؟ هذا مستحب وهذا مستحب، مستحب مع مستحب يجيب مستحب، ما يجيبش بدعة، يجيب بدعة إزاي؟ هذا في عقلك أنت، لا ده في عقلك أنت، لكن فرق بين الحكم الإفرادي والحكم. نهى النبي في حديث أبي هريرة في الصحيحين عن نبز التمر والزبيب والبصر والزهو، نهى عن نبز التمر والزبيب، ده مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة. الجمهور قالوا لا يجوز أن يجمع التمر مع الزبيب في إناء واحد، لا ما ينفعش، لا يجوز. كوب، هذا هو كوب، جبت كف مثلا من زبيب وضعته وكف من تمر وضعته، لا يجوز، حرام، لا يجوز. ليه لا يجوز؟ أليس الأصل في المشروبات الحل؟ نعم، لكن جاء النص هنا بالحرمة، لا يجوز، انتهت المسألة خلاص. نهى عن نبذ التمر والزبيب. الأحناف قالوا إيه؟ قالوا هل يجوز شرب الزبيب مفردا فردا أم لا؟ يعني هذا كوب وضعت فيه زبيب وتركته إلى الليل عشان تشرب ماء بإيه؟ بطعم الزبيب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا في صحيح مسلم من حديث عائشة، كانت عائشة تنبز له التمر أو تنبز له الزبيب، وكان يحب الحلو عليه الصلاة والسلام. هل يجوز شربه فرضا أم لا؟ نعم يجوز. طيب كوب آخر وضعت فيه تمر بالنهار وشربته بالليل، هل يجوز أم لا؟ نعم يجوز. إذن هذا يجوز مباحا وحده وهذا يجوز مباحا وحده، فكيف إذا جمع حرم؟ الأحناف قالوا كده. ابن حزم قال لهم له احنا هنمشي بالقصة دي، هنمشي بالطريقة دي يعني؟ طيب خلاص، راح ضرب لهم مثال بإيه؟ بالأخت، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، خلاص انتهى الأمر. فقد يكون الشيء مباح وشيء مباح، وإذا جمع إيه؟ حرم. فهم الكلام؟ ثم ذكروا بعد ذلك الشبهة الثالثة، قصة الحباب ابن المنذر في غزوة بدر، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بنزول منزل، فقال للحباب يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والمكيدة؟ قال بل هي الحرب والمكيدة. قال رسول الله فليس هذا بمنزل. فقالوا إذن هذه إيه؟ هذه وسيلة. أولا الحديث لا يصح أصلا، حديث ضعيف، والذهبي قال هو منكر، الذهبي قال هو منكر، والألباني في السيرة قال فيه راوي واهن، فالحديث ضعيف، ومن أهل العلم قال هو منكر. الأمر الجواب الثاني، لو سلمنا لك كان بإقرار من؟ بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت سنة، فالسنة عندنا قولية فعلية قرارية ترقية، وعند الشافعي همية. أحسنت، هذه عند الشافعي، الشوكاني رد عليه في هذه المسألة، لكن هذا ليس موضوع. إذن قصة الحباب بن المنذر، الجواب أولا إيه؟ الحديث ضعيف، والذهبي يقول منكر، والألباني يقول فيه راوي واهن ضعيف، خلاص انتهى الأمر. لو سلمنا بصحته من الذي أقره؟ النبي عليه الصلاة والسلام. الشبهة الرابعة، هذه من عندي، فإن قالوا نفعل هذه الوسائل والجماعات بنية صالحة، بنية رفع الإسلام وقوة الإسلام وعز الإسلام، ها الجواب؟ أخونا بيقول أولا النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. طب الدليل على أنه فاسد؟ طب لم يفعلوها هل نهوا؟ أيوة كده، مش أسكت لك، مفهوم ولا لا؟ إذن هذا الجواب الأول. طب الجواب الثاني، صبك وكبيع عكاش، لا هذا ليس من باب الشعور الذاتي. أحسنت، هذا هو العمل، لابد له من شرطين، حسن النية وحسن المتابعة. لو أن إنسان قال أنا أسلم على هذه المرأة ونيتي خير، نيتي خير، لا ده أنا أقول أنت نيتك سوء، وأجزم بأن نيته سوء. لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان ابن بشير، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد. إلا إذا كان جاهلا لا يعرف. ففساد الظاهر دلالة على فساد الباطن. ثانيا أن نيتك هذه عملك هذا لابد له من شرطين: حسن النية وحسن المتابعة. والمتابعة النبي قال لك لا تفعل في حديث ما هو الحديث؟ لا يطعن، حديث رواه أحمد حديث عقبة بن عامر: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خيرا له من أن يمس امرأة لا تحل له. في رواية البزار: خيرا له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. اليد تزني وزناها اللمس، وفي رواية البطش. واضح؟ أنا بأكل مثلا، إذا قال لك إنسان أنا أكل حلوة المولد بنية صالحة وأعيد في المولد بنية صالحة، الجواب ها؟ العمل لابد له من شرطين. أنا أصلي في مسجد به ضريح ونيتي لله، العمل لابد له من شرطين: حسن النية وحسن المتابعة. واضح الكلام؟ لا مقاطعة في المحاضرة حتى بعد أن ننتهي، حتى لا نشوش على الأخوة. إن قال لك الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل وهذه وسيلة، ما هو المقصد؟ المقصد تقوية الإسلام، قوة الإسلام، عزة الإسلام، أن يكون له شوكة. وهذه الجماعات لو جمعنا الناس بدل ما هم متفرقون متشرزمون نجمعهم، فهذا رجل جمع وهذا رجل جمع وهذا رجل جمع، بدل ما هم متفرقون ويد الله مع الجماعة. وإن الذئب ليأكل من الغنم القاصية، ومن شذ شذ في النار. لا تضحكون، هذا الكلام يقال. فهذه وسيلة لهذه المقاصد. الغاية لا تبرر الوسيلة. ثانيا يعني الجواب، تريد أن تقول بأن كما أن المقصد مشروع لابد أن تكون الوسيلة مشروعة أيضا، صحيح ولا لا؟ لابد أن تكون الوسيلة إيه؟ مشروعة أيضا. الوسائل لا أحكام المقاصد، نعم، لكن الوسيلة لابد أن تكون مشروعة كما أن الغاية مشروع. هذا مباح، هذا مباح. إن قالوا هو مباح، أنتم تفعلونه تقربا إلى الله. لو سلمنا بأنه مباح، التقرب إلى الله بالمباحات بدعة باتفاق أهل العلم. قال ابن تيمية: فلو أن إنسان، هذا في اقتضاء الصراط المستقيم، لو أن إنسان يريد أن يلبس ثيابا أزرق لكان مباح، ولكن ألبسه لله فتقرب بهذا إلى الله، قال لكانت بدعة. لو أن إنسان، قال ابن تيمية: فلو أن إنسان أراد أن يمضي بين جبلين، زي مثلا واحد عنده مثلا بيجري مثلا، خدها كده من أول البلد لآخر البلد بينشط نفسه، قال لك أجري لله، أجري إيه؟ لله. قال ابن تيمية: فلو أنه مضى بين جبلين لكانت مباحة، ولو تقرب بها إلى الله لكانت بدعة. لكن متى تكون تقربا؟ كما ذكرنا في المسألة الأولى. طيب قل لي خلاص، مش لذاتها ولكن لغيرها، أي لتقوية الإسلام. هنرجع للأمر الأول، أنه مسكوت مع قيام المقتدي، ولو كان خيرا لفعلوه، ولو كانت مصلحة لفعلوه. طيب نحن في زمان ضعف وتشرذم وتهارش، ونريد إقامة الإسلام وهو واجب، وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. الكلام ده كله مش في كتابة، ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. ها يا أحمد تنايم النهاردة ساكت ليه؟ طيب ما هو خلاص لغيرها، قال لك لغيرها، ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لم يتم الواجب إلا به، بحثنا في به هذا، بحثنا في به هذا، عليه دليل من قول أو فعل، بحثنا في إيه؟ في به. هي مثل الوسائل لها أحكام المقاصد، صحيح ولا لا؟ طيب بذلك نكون الحمد لله انتهينا من الحجج القوية.